بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في ذكر المفطرات، وآخر ما وقع الحديث عنه الكلام في مفطرية البقاء على التعمد البقاء على الجنابة. وقد ذكرنا فيما مضى عدم نهوض الدليل للالتزام بتحقق المفطريات ببيان قد مضى. يقع الكلام الآن في مفطرية الكبير، حيث عد مما يفطر في نهار الصوم الكذب على الله ورسوله والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقول لا ريب ولا إشكال في أن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام من الكبائر، لكن هل يوجب المفطرية مثله مثل بقية المفطرات كالأكل والشرب والجمع مثلا؟ وعلى هذا سوف يكون الامتناع عنه أمرا مطلوبا ومأخوذا في ماهية الصوم ومن مقوماته، أو أنه لا يوجب ذلك وعليه لن يقيد وجود الصوم الشرعي خارجا بالامتناع عنه؟ خلاف بين الأصحاب، حيث أن الأصحاب قد انقسموا إلى قسمين. الأول قالوا بالبناء في الكذب على المفطريات، وقد اختار هذا القول الشيخان المفيد والشيخ والسيد المرتضى في بعض كتبه، وابن البراز وابو الصلاح الحلبي وابن زهران، عن الشهيد الاول انه المشهور بين الاصحاب، بل عن السيدين والشيخين دعوى الاجماع عليه. القول الثاني او القسم الثاني هم الذين بنوا على ان الكذب على الله ورسوله والائمه المعصومين عليهم السلام ليس من المفطرات، وانما هو محرم وهو من الكبائر ايضا. وقد اختار هذا القول جمع او بعض من القدماء، وهو المشهور بين المتاخرين كابن ادريس والمحقق والعلامة في أكثر كتبه، والشهيد الثاني والمقداد السيوري وصاحب المدارس. من القدماء قال به ابن أبي عقيل العماني والسيد المرتضى رحم الله الجميع منهم. ينبغي تنقيح البحث في أنه هل يتم القول الأول أو يتم القول الثاني. أقول مقتضى الاصل ما هو بدايه؟ مقتضى الاصل حين الشك في مانعيه الكذب للصوم من عدمها توجب الحكم بعدم المانعيه، وذلك تمسكا باصاله التامين والبراءه، وهو واضح لا يخفى. فلا نحتاج اذن بمقتضى الاصل إلا إلى القول بالمفطرية، بل أن الأصل قاضٍ بعدم المفطرية. ولذا لا بد للقائلين بالمفطرية من المجيء بدليل اجتهادي يوجب رفع اليد عن مقتضى الأصل المذكور، وإلا كان الأصل المحكم والنتيجة البناء على عدم المفطرية. من هنا استدل القائلون بالمفطرية بمعتبرة أبي بصير التي ذكرها المصنف في المثل، وهي والية في الباب الثاني من أبواب ما ينفك عنه الصائم في الحديث الرابع. محمد بن علي بن حسين الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله رواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم. هذه الرواية دالة على المدعى. عندنا نفس الرواية الحديث رقم 7 عن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوء إذا تحمل. هذه دلت أيضا على أن الكذب على من ذكر يؤدي إلى بطلان الصوم. عندنا لو أريد أيضا رواية لجماعة حديث رقم 3 ورواية لأبي بصير أيضا حديث رقم 2: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال: قلت: هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. دلالة الرواية على المدعى واضحة في أن الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام مدعاة للالتزام بتحقق مفطرية. أشكل المصنف على دلالة هذه الرواية مما منعه من الالتزام بمؤداها بأن النص قد اشتمل على ما لا يمكن الالتزام به ولو بمعونة نصوص أخرى، حيث أن هذه الرواية أو حيث أن أمثال هذه الرواية اشتملت على أن الكذب على من ذكر ناقض للوضوء، مع أنه قد ثبت في محله حصر نواقض الوضوء في غير ما ذكر. وبالتالي يلتزم بأن الرواية لما كانت مشتملة على ما لا يمكن الالتزام به أو موافقة لمضامين ما لا يمكن الالتزام به يشكل الالتزام بدلالتها حينئذ على المدعى. ولذا قال المصنف بأنه لا بد من حمل هذه الرواية على مرتبة من مراتب كما ليس إلا. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه عالج مثل هذا الإشكال، فذكر بأن لو كنا نحن وظاهر هذه الرواية لالتزمنا بأنها وأمثالها يدلان على ناقضية الكذبة على من ذكر للوضوء، لكن نتيجة وجود قرينة خارجية دعتنا نتصرف في ظهور لفظة النقض الواردة بالنسبة للوضوء في الروايات الأخرى غير هذه الرواية، وبالتالي حملناه على الاستحباب أو نفي الكمال أو نقصان له الثواب. ولا يوجد عندنا في المقام قرينة تدعو إلى التصرف في النقض الوارد في الصوم، فعندها يبقى ظهور اللفظ على حاله لا يتغير ولا يتبدل، وبالتالي يلتزم حينئذ بتمامية الرواية على المدعى من جهة الناقضية. صار واضح. المصنف أكرر، المصنف قال بأننا نحمل الرواية على نفي الكمال وكأن ذلك ناجم من خلال التصرف في ظهور الرواية بقرينة الروايات الأخرى. سيد الخوي يقول بأن هذا التصرف يدوم بالنسبة لناقضية الكذب للوضوء، أما بالنسبة لناقضية الكذب للصوم تبقى على حالها من دون تغير أو تبدل، وبالتالي يلتزم بتمامية دلالة الرواية على المدعى فيثبت المطلوب حينئذ. هكذا أفاد السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. أيد المصنف دعوى بأننا نحمل الرواية على نفي الكمال من خلال موثقة أبي بصير الثانية التي ذكرها في المقام وقد قرأناها قبل قليل، وهي مشتملة على أن الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. أقول يمكن أن يعقب كلام السيد الخوي رضي الله تعالى عنه لأننا نلتزم بوجود القرينة وبالتالي يلزم من ذلك التصرف. أقول لو تم ما أفاده السيد الخوي سوف تكون رواية أبي بصير معارضة لرواية محمد بن مسلم التي دلت على حصر المفطرات فيما ذكر، ومع حصر المفسرات فيما ذكر وقد عرفت غير مرتين على أن رواية محمد بن مسلم مطلقة فلا مجال حينئذ إلا للالتزام بالمعارضة. إن قلت ما بما أن رواية محمد بن مسلم مطلقة فهي صالحة للتقييد فتصلح رواية محمد بن مسلم رواية أبي بكر لتقييدها. قلت ذكرنا فيما تقدم ونكرر بأن لسان صحيحة محمد بن مسلم لسان يأبى عن التقييد ومقتضى إباء لسان صحيحة محمد بن مسلم عن التقييد هو الالتزام بعدم قبولها لذلك فعندها يقال باستقرار المعارضة. ومع استقرار المعارضة سوف يكون الترجيح لصحيحة محمد بن مسلم لكونها موافقة للكتاب. مع عدم قبول هذا الترجيح فلا مناص من استقرار المعارضة والتفاقم والرجوع لأصل العمل القاضي بعدم المفصلية كما أشرنا لذلك في مطلع الباحث. فالنتيجة التي نصل لها أنه لا يمكن الالتزام بمفصلية الكذب إما لأن الروايات التي دلت على المفصلية مشتملة على ما لا يمكن الالتزام به فنحملها على نفي الكمال أو لأنها معارضة بصحيحة ابن مسلم والترجيح لصحيحة ابن مسلم أو أنهما يتساقطان فنرجع للأصل العملي الذي يقضي بعدم المفصلية. فعلى جميع النتائج نصل إلى التالي أن القول بمفصلية الكذب مما لا مجال للالتزام به بل المصنف قال حذرا من مخالفة المشهور يتنزل الفقيه للحكم بالمفصلية من الفتوى إلى الاحتياط فيقول بمفصلية الكذب على نحو الاحتياط الوجوبي. يقع الكلام بعد ذلك في مفصلية الغبار حيث أنه قد ذكروا على أن الغبار من المفسرات فالصائم إذا تناول شيئا دخل إلى جوفه الغبار حكم حينئذ بالمفسرين. ينبغي هنا الالتفات إلى أن القول بكون الغبار مفسرا هل أن من شاء ذلك يعود لأن الغبار مما ينطبق عليه عنوان ما لا يؤكل ولا يشرب معتادا يعني الأكل غير المعتاد أم أن البناء أو أن الكلام في مفصلية الغبار مبنية على عنوان الغبار بما هو هو. أقول لا ريب في أن بحثنا في مفصلية الغبار ملحوظ فيه المعنى الثاني يعني أن الغبار بما هو هو سواء انطبق عليه عنوان الأكل غير المعتاد أم لم ينطبق يبنى فيه على عدم المفصلية يبنى فيه على المفصلية. فبحثنا إذن في عنوان الغبار حتى لو لم ينطبق عليه عنوان الأكل غير المعتاد هو الذي يقع الكلام فيه. على أي حال أقول اختلف الأصحاب في مفصلية الغبار وعدمه فذكرت في المقام بينهم أقوال ثلاثة. القول الأول عدم كون الغبار مفصلا وهذا يظهر من جماعة من قدماء الأصحاب كالصدوق والشيخ في المصباح وسلام الديلمي بل هو صريح جماعة من متأخر المتأخرين كالمحدث الكاشاني وصاحب الحدائق رضي الله تعالى عنهم جميعا. القول الثاني هو القول بالبناء على مفصلية الغبار مطلقا سواء كان الغبار غليظا أم كان الغبار ضعيفا وقد اختار هذا القول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والحلبي وابن إدريس والمحقق الحلمي بل عن السيد المرتضى والسيد بن زهرة وعن ابن إدريس والعلامة دعوى الإجماع على المفصلية دعوى الإجماع على المفصلية. القول الثالث أن الغبار مفطر يوجب القضاء والكفارة طبعا القول الثاني بنوا على القول بالمفصلية لكن من دون إيجاد كفارة. القول الثالث هو القول الثاني البناء على المفصلية مع كونه يوجب الكفارة أيضا وقد اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله في أكثر كتبه مطلقا الثاني مع القضاء والكفارة، مع القضاء فقط بدون الكفارة، الثالث مع القضاء والكفارة. كيفما كان ينبغي البحث في المقام لمفطرية الغبار بما يدل الدليل على مفطرية الغبار، ولذا الاستدلال كما في كلمات شيخنا الأفضل الأنصاري وغيره من أن مما يوجب مفطرية الغبار ما دل على مفطرية الأب في غير المعتاد في غير محله، لأننا قد قررنا بأن البحث في المفطرية بلحاظ عنوان الغبار، ولحتى لو لم ينطبق عليه عنوان الأب في غير المعتاد سوف نلتزم بتحقق المفطرية لو تم الدليل، بل نحن الذين قلنا بأن غير المعتاد لا يفطر لو ثبت الدليل على مفطرية الغبار لجئنا من ذلك النبي على تحقق المفطرية، مع أن المقام على خلاف ذلك. على أي حال استدل القائلون بالمفطرية بخبر سليمان ابن حفص المروزي الذي ذكره المصنف في المتن، وهو وارد في الباب رقم 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث رقم 1. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر وفي نسخة ابن حفص المروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتان فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. شاهدنا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه إلى آخر. هكذا قرر بأن الآية أو الرواية عفوا ظاهرة في المفطرية. أشكل على هذا النص من ناحية الدلالة، فقيل بأنه مشتمل على مفطرية ما لا يقول به أحد، وهو المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة، وبالتالي يلزم من ذلك الرفرف اليد عن الرواية، وذلك لكونها قد تضمنت ما لا يمكن الالتزام به. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه أجاب عن هذا الإشكال فقال بأنه يمكننا أن نلتزم بتمامية دلالة الرواية من غير ورود هذا الإشكال. كيف؟ قال لو كنا نحن وظهور الرواية الأول لحكمنا بمفطرية كل ما ورد فيها من المضمضة والاستنشاق وما شابه، إلا أنه لما جاءتنا قرائن خارجية دلت على عدم مفطرية ذلك مطلقا، بل في خصوص ما أدى إلى وصول الماء إلى الحل. فحينئذ يحمل جميع ما ورد على الاستحباب على الغبار. زين كلمة الماء في تقريب زائدة خصوص ما وصل إلى الحلق أو إلى الجوف عفوا تقريب زائدة أو حتى لو دعنا كمثال. فإذا قلنا إذا سوف نلتزم نحمل جميع ما ورد فيها على الاستحباب بسبب ما دل على ذلك، وعندها سوف يبقى الغبار. فإذا بقي الغبار على حال وصول الغبار يعد مانعا وداعيا إلى الالتزام بثبوت المفطرية، فعندها يبقى المنع عن الغبار على حاله وعلى ظاهره ويلتزم فيه بثبوت المفصلية. وبعبارة أخرى عين ما ذكرنا قبل قليل، لو كنا نحن والرواية لبنينا على تحقق المفصلية في جميع هؤلاء، لكن جاءتنا قرينة من الخارج فقالت بأن المضمضة والاستنشاق لا تفصل. نعم لو كان ماء فدخل إلى الحلق كان مفصلا، لو كان غبارا فدخل إلى الحلق كان مفصلا. يعني القرينة اختصت بذكر بعض الأفراد لا تمام الأفراد، ومع كون الأمر كذلك لا مجال حينئذ للالتزام بتحقق المفصلية في تلك الأشياء مع بقاء المفصلية في الأفراد الأخرى، ويثبت حينها المطلوب. صار واضح؟ الأنصاف أن كلام السيد الخوئي كان، لكن هو عالج مشكلة المضمضة والاستنشاق لوجود قرينة دلت من الخارج على أنه يجوز للصائم أن يتمضمض وأن يستنشق في نهار رمضان ما لم يصل ذلك إلى جوفه. لكن بالنسبة للرائحة الغليظة لا يوجد عندنا قرينة داعية إلى رفع اليد عنها. وما دام الأمر كذلك يلزم سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه أن يلتزم بمفصلية الرائحة الغليظة، مع أن سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه لا يلتزم بذلك. وعليه فيبقى الإشكال بأن النص لا زال مشتملا على ما لا يمكن الالتزام به، وهذا بنفسه يكون سببا مانعا من القبول بالرواية. صار واضح؟ المصنف أجاب بجواب آخر، قال بأن التفكيك بالحجة ليس إشكالا على السير الخوي، بأنه كأنه كلام مقدر لقائل أن يقول بأننا نفكك في الحجية فنقول بأن مفصلية المضمضة والاستنشاق والرائحة الغليظة ليست بحجة، لكن مفصلية الغبار حجة، فنلتزم بحجية شيء من الرواية ورفع اليد عن الباطل. وهذا أمر سهل ويسير خصوصا على حكم العقل، أن الأمر يستفاد منه الوجوب بمسلك العقل لا الإطلاق ولا إلا هو الواضع. فيقول المصنف بأنه لو تمسك بالتفكيك في الحجية فنقبل البعض دون الآخر لا مانع في ذلك بحسب الكبرى، إلا أن الكلام في الصغرى، حيث أن الصغرى في المقام لا يمكن أن تنطبق على هذه الكبرى، وذلك لأن التفكيك في الحجية إنما يجري حال وجود جملتين مستقلتين عن بعضهما البعض، لكل واحدة منهما مدلولها الخاص بها. مثلا يبلغ الغلام ب13 سنة تبلغ الأنثى ب9 سنين، نرفع اليد عن الأولى لأن لها مدلول مستقل، ونبقي اليد على الثانية لأن لها مدلول مستقل. أما لو قال بأنه يفطر الصائم المضمضة والغبار فتأتي، أو ينقض الصوم المضمضة والغبار فتأتي بنفس الكلمة فتفكك فيها فتقول ينقض، هنا تدل على معنى وهنا تدل على معنى مع اشتراك الجملتين في نفس الكلمة، لا. أو نفس الطلب مرة تحمل على الاستحباب ومرة تحمل على الوجوب في نفس المورد، لا، بأن يكون لللفظ الواحد مدلولين متغيرين هذا لا يتم، لا بد أن يكون لللفظ الواحد مدلول واحد والمدلولان يكونان للفظين متغايرين لا للفظ واحد. أيضا نفس السياق الوارد يكون قرينة على إرادة المدلول الواحد وعدم إرادة المدلولين، وبالتالي يكون السياق بنفسه سببا مانعا يمنعنا من الالتزام بظهور هذا اللفظ في هذا المعنى وذاك اللفظ بمعنى آخر. فالنتيجة التي نصل لها أن التفكيك في الحجية بحسب الكبرى وإن كانتا إلا أنه لا ينطبق على مقامنا، وبالتالي لا يمكن الالتزام برفع اليد عن مفصلية ما ذكر أو الالتزام لعدم مفصلية ما ذكر، يعني إما الجميع مفصل أو الجميع غير مفصل. ولما كان الثاني الأول لا يمكن الالتزام أو مفصلية الجميع فلا مناص إليه من الالتزام بالأمر الأول الثاني وهو عدم المفصلية، ويكون المقام مقام نفي كمال ليس إلا. هذا كله بحسب الدلالة إلى هنا واضح. ثم لو سلمنا بتمامية الدلالة، وقلنا بأن المقتضي لها تام، إلا أن في البين إشكالا من جهة المانع، وهو أن هذه الرواية معارضة بنصين يمنعان من قبولها. النص الأول صحيحة محمد بن مسلم التي حصرت المفسرات فيما علم، فبالتالي لا مجال لي إلا هو العمل بها، وصحيحة محمد بن مسلم مما يأبى التقي، فعندها تكون النسبة نسبة التعارض بالعموم من وجه، وعليه يقال بلا بد من ترجيح أحدهما، وقد عرفت بين مرة أن الترجيح لصحيح بن مسلم. على فرض رفع اليد عن صحيح ان مسلم، فاننا نقرر بان هناك معارض اخر، وهو موثقة عمرو بن سعيد الذي ذكرها المصنف في الماتن، وهي الواردة في الباب 22 من ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 2 باسناد الشيخ الطوسي عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال. قد عرفت الكلام في طريق الشيخ الطوسي الى حسن بن علي بن فضال، فلا حدث للاعاده. عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سالته عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فتدخل الدخنه في حلقه، فقال: جائز لا باس به. قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس. فإنها دلت على عدم مفصلية الغبار كما لا يخفى. سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه عالج هذه المعارضة، فقال بأن موثقة عمرو بن سعيد مطلقة، سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، مطلقة غير مقيدة لما إذا كان متعمدا أو لم يكن. وما دامت مطلقة فيمكن أن تقيد بصحيحة له أو برواية المروزي، وعندها يقال بأن رواية عمرو بن سعيد محمولة على صورة عدم العام، ورواية المروزي محمولة على العام، فيثبت حينئذ أن لا معارضة بين الروايتين. أقول الإنصاف أن خبر المروزي مطلق أيضا، لأن ما ورد في النص من قوله متعمدا متعلق بالمضمضة أو الاستنشاق، ولا نص له بشم الرائحة الغليظة أو دخول الغبار في أنفه وحلقه. وعلى هذا سوف تكون النسبة بين الخبرين ليست نسبة العموم والخصوص المطلق، بل نسبة العموم والخصوص من وجه، ومع كون الأمر كذلك سوف تستقر المعارضة. إلى هنا واضح؟ خب، بناء على استقرار المعارضة سوف نعمل إلى الترجيح. لا ريب في أن موثقة عمرو بن سعيد هي المرجحة، لأنها موافقة للكتاب العزيز، حيث أنها دلت على عدم المفصلية، والكتاب دل على عدم المفصلية الغبار. وإن أبيت عن ذلك قلنا أيضا بترجيح موثقة عمرو بن سعيد، لأنها اعتمادا على مسلك الحكومة الذي ذكرناه غير مرة عن بعض أساطير العصر دامة أيام بركاته، فالنتيجة أيضا تقتضي تقديم رواية عمرو بن سعيد. إن أبيت عن جميع ما ذكرنا لا مناص عن استقرار المعارض والتساقط والرجوع للأصل العملي، والأصل العملي يقضي بالتأمين والبراءة عن المفصلية، لأن المقام مقام شك في المانعية، ومقتضى الشك في المانعية البناء على العدم. إلى هنا واضح؟ قال المصنف: ثم إن جميع ما ذكرنا مما تقدم مبني على تمامية سند خبر المروزي، وتماميته تعتمد على له أمرين بل ثلاثة. الأمر الأول التسليم بكبرى وثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات، وأن الشهادة الصادرة من ابن قولوي غير مختصة بمشائخه فقط، لأن سليمان بن حفص المروزي ممن وقع في أسناد الكتاب فيبنى على وثاقة. وقد عرفت منا غير مرة من عدم تمامية الكبرى، فلا مجال إذن لكون الرواية حجة معتبرة. ومع ذلك الأمر الثاني أن يكون الموجود في سند الرواية هو سليمان بن حفص وليس سليمان بن جعفر كما في الوثائق. ليش؟ لأن الوالد في كامل الزيارات هو سليمان بن حفص وليس سليمان بن جعفر. زين. ومع كون الأمر كذلك مرددا بين الاثنين بل يحتمل أنه ابن جعفر لا مجال لدخول الرواية دائرة الحجية. السيد الخوئي عالج الإشكال الثاني وهو أن الوالد سليمان بن جعفر وليس ابن حفص. عندنا قرينتان تدلان على أن الواقع في السند هو ابن حفص وليس ابن جعفر. ما هما؟ قال الأولى إن سليمان بن جعفر لا وجود له نهائيا وبالتالي لا مجال للقول بأنه موجود. هذه القرينة مدفوعة. أولا الوارد في بعض نسخ هذه الرواية هو سليمان بن جعفر وهذا شاهد على وجود الشخصية لا على عدمها. نعم يمكن للسيد الخوي أن يدعي لم يثبت أن راوي الرواية هو سليمان بن جعفر لا عدم وجود سليمان بن لا أنه ثبت عدمه وهو سليمان بن حفص هذا أمر آخر. ثانيا عمدة ما تقوم عليه القرينة التي ذكرها رحمه الله احتمال التحريف والتصحيح في النسخ بسبب التشابه في رسم كلمة جعفر وكلمة حفص. وحينئذ نقول بأن المراد هو حفص وليس جعفر بقرينة أن جعفر أو سليمان بن جعفر لا وجود له أصلا. أقول هذا الكلام الذي ذكره لا يحدو كونه احتمالا يصعب الوثوق والاطمئنان به فضلا عن الجهل. ثالثا إن مجرد اشتهار الشرع وكثرة رواياته لا تنفي وجود الشخص الآخر بل يوجب الظن بالشخص المشهور لا أنه يوجب نفي الشخص الآخر والظن هذا لا قيمة له. يعني أن احتمال كون الراوي سليمان بن جعفر لا زال باقيا لم ينتفي. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التي ذكرها سيدنا الخوي رحمه الله قال إن الراوي عن سليمان في هذا الخبر هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقيني. ومحمد بن عيسى بن عبيد إنما يروي كثيرا عن سليمان بن حفص فيثبت أن الوارد هو سليمان بن حفص. قلت يمكن الجواب بأن كثرة رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن ابن حفص لا توجب أن الوارد هو ابن حفص. وبعبارة أخرى إن غاية ما توجبه القرينة الثانية كثرة رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي وهذا ظن ذن ليس إلا لا يمكن أن يعتمد عليه بإلحاق المشكوك وهو الرواية محل البحث بالأغلاش وهو رواية محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص. فالنتيجة إذن أن هذا الظن لا أثر له لا يصلح قرينة على زعيم المراد وأنه ابن حفص لابن جعفر فعليه تسقط القرينتان ويبقى إشكال اختلاف النساء من أن المراد هو ابن جعفر أو ابن حفص. هذا بناء على وثاقة كامل الزيارة. صار واضح. أما بناء على عدم قبول كامل الزيارات فلا ثمرة عملية أصلا. إشكال ثالث عندنا في المقام أن رواية سليمان بن حفص المروزي مغمرة ولا مجال لمعالجة مشكلة الأمار بالبيانات الثلاثة التي تقدمت منا فيما مضى. فالنتيجة أن الرواية من جوانب عديدة لا يمكن الانتزاع من موادها والقبول بمعناها. سلام إن شاء الله والله. إن قلت يمكن الوثوق بصدور الخبر المذكور وذلك اعتمادا على أن الشيخ الطوسي رحمه الله ومحمد بن الحسن الصبار رضي الله تعالى عنه قد نقل هذه الرواية رواية المروزي في كتابيهما، ولما كان كتاباهما من الكتب المعتمدة التي عليها المعول والمعتمد يبنى حينئذ على اعتبار هذه الرواية. قلت لا يبعد أن يقال بأن إثبات هذين العلمين للرواية المذكورة في كتابيهما إنما هو نحو من أنحاء الاجتهاد وإعمال طرائق أهل الفن، فلا يمكن أن يعول عليه لأن الفقيه لا يقلد فقيها آخر، بل لا بد للفقيه من أن يحمل ملكته أيضا بالاستنباط. فالنتيجة أن الرواية ساقطة عن الاعتبار، وبالتالي لا مجال للحكم بمفصلية الغبار أصلا، بل لو قيل بمفصلية غير المعتاد أمكن القول بالمفصلية فيه، لكن لكونه من مصاريف الآخر ولا وجهنا للتنزل والاختيار، إذ عرفت أن المسألة ذات أقوال متعددة وأن هناك من القدماء والمتأخرين من خالف، فلا يقال بأن الخلاف حينئذ مدعاة إلى الرمي بعدم التورع. فالنتيجة أن الغبار لا يعد من المفطرات. يقع الكلام بعد ذلك في مفطرية الارتماس، والمشهور بين الأصحاب البناء على مفطرية، والأقوال عندنا في المسألة عديدة، فعندنا قول بالمفطرية وعندنا قول بعدم المفطرية، والقائل بعدم المفطرية ينقسم إلى قسمين، قول يقول بحرمة الارتماس في نهار رمضان لكن صومه صحيح، وقول يقول بكراهة الارتماس في نهار شهر رمضان، ومن الواضح أن صومه سوف يكون صحيح. يقع الكلام في أن أي هذه الأقوال الثلاثة التي أشرنا لها هو القول المقبول، البناء على المفطرية أم البناء على عدم المفطرية أم البناء على الكراهة الشديدة مع عدم المفطرية، هذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.